أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة بالمتقين غير بعيد. هذا عدو لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاء وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون. لكل أواب من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاء ولدينا مجيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. لكل أواب حفيظ.

ومن الليل فسبحه وإدبار السجود. ومن الليل فسبحه ومن الليل فسبحه وإدبار السجود. واستمع ومن الليل فسبحه وإدبار السجود. يوم ينادي المنادي من مكان قريب. ومن الليل فسبح هو إدبار السجود. واستمع يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم Oh, ولقد خلقنا السماوات والأرض وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقول وسبح بحمد ربك وقبل ومن الليل فسبحه وإدبار السجود واستمع ومن الليل فسبحه وإدبار السجود الله واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام الله ينعم ولقد خلقنا Yeah. الله أكبر. وَأَمَّا عَادٌ وجاء فرعون الله فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا يا رب يا رب

احنا في سن مدن. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحيها. يا ايتها النفس المطمئنه يقول أهلك ثمانا لبها يقول أهلكت مالا لبها أيحسب أن يره أحد ألم نجعل له ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي عقبة يتيما والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تراها والنهار إذا جليها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها وما الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا والنار إذا جريها والليل إذا يغشيها والسماء أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقيها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوها فأنزل عليهم ربهم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل بسم ربك الذي خلق بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق الغفور الرحيم آمين واغفر لنا منك الخير الأجمعين آمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الفاتحة ربنا يكرمك يا عم الشيخ مصطفى محمد